أحب نيك فترة المدرسة الأولى، واستطاع أن يتدرب على مهارات مختلفة. استطاع أن يتدرب على الكتابة بأسنانه، واستطاع أن يتعلم القراءة، وأحب الاستماع إلى الموسيقى والغناء. استطاع بمساعدة والديه أن يمشي مسافات صغيرة، وقدر أن يقفز ويلعب، ولكن الأطفال ابتعدوا عنه بسبب اختلافه عنهم، وآلمه ذلك جدا. وكذلك تألم من الناس الذين اعتادوا أن يتفرجوا عليه ويأتون لمشاهدته ولكن لا يصادقونه. شجعه والداه نفسيا ودينيا، وهو يستطيع الآن أن يعتني بنفسه ويقوم بكل احتياجاته الصحية. يستطيع أن يغسل أسنانه ويحلق ذقنه ويرتدي ملابسه، ويقدر أن يسبح ويخرج في رحلة صيد، ويستطيع لعب كرة القدم أيضاً.